بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرح حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، أحدهما ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه وسؤاله الجنة والاستعاذة به من النار، فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة، لأنه خير محض ومصلحة خالصة، فلا وجه لتعليقه بشرط، وهو معلوم الحصول. وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة، ولكن ليعزم المسألة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. خرجاه من حديث أنس وأبي هريرة بمعناه، وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء. وفي رواية للبخاري: إن الله لا يتعاظمه شيء، وإنه يفعل ما يشاء ولا مكره له. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ساق المصنف رحمه الله الحديث، شرع في شرحه وفي بيان ما اشتمل عليه من أحكام، وبدأ بتقرير مسألة مهمة، وهي أدب عظيم من آداب الدعاء، ومتى يكون الاستثناء في الدعاء، ومتى يجب العزم في الدعاء والطلب. فقال: اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، وهذا التقسيم باعتبار ما فيه مصلحة للعبد كالمصالح المحضة، وما يتردد في مصلحة العبد فيما في حصول المصلحة فيه للعبد. فالنوع الأول ما علم أنه خير محض وأنه مصلحة محضة، وهذا كسؤال الله عز وجل ما ينفع في الآخرة، كسؤال الله الخشية والتقوى وحسن العبادة والجنة، وأن يعينه على طاعته وأن يوفقه للاستقامة على الدين. فكل ما يتعلق بأمور الآخرة وبمصلحة الدين فإن المصلحة فيه متحققة، فليس في سؤاله إلا الخير المحض للعبد. وهكذا كل ما يتعلق بمطالب الآخرة من سؤال الله عز وجل العبادة والتوفيق لها، أو سؤال الله عز وجل الثواب والجزاء على العمل من دخول الجنة والنجاة من النار، فهذه من المصالح المحضة. قال: فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد، أي يسأل الله عز وجل هذه الأمور من غير تردد ومن غير تعليق على مشيئة أو على العلم، لأننا نعلم بما علمنا الله أن هذا من الخير المحض، وأن كل طاعة يقوم بها العبد فهي خير محض، وكذا دخوله الجنة والنجاة من النار فإنه من الخير المحض. قال: فهذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعلق بالعلم بالمصلحة، لأن نعلم من دين الله عز وجل أن لنا مصلحة في هذا الأمر. قال: لأنه خير محض ومصلحة خالصة. الخير المحض هو الذي لا تشوبه شائبة في مقابل الخير الذي ليس بمحض، مثل نعم الدنيا وما ينعم الله عز وجل به على عباده في الدنيا من الأموال والأرزاق والأولاد والنساء، فهذه فيها خير للعبد، لكنها قد تكون من الخير الذي يجر شرا، ومن الخير الذي ليس بمحض، وإنما فيه خير من جهة وفيه شر من جهة، بل قد تكون هذه الأمور من الشر المحض وإن كان الإنسان يرى أنها من الخير، مثل من حمله ماله على الطغيان، كما قال الله عز وجل: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. من حمله جاهه على الكبر فإن هذا من الشر. من حمله ولده على الطغيان والبغي فهذه الذرية من الشر. أما الخير المحض هو الذي لا تشوبه شائبة من الشر، وهو ما يتعلق بمصالح الآخرة. قال: فلا وجه لتعليقه بشرط، وهو معلوم الحصول، أي لا يعلق بشرط من الشروط بأن يسأل الله عز وجل إن كان يعلم أن فيه خيرا له أن يحققه، لأنه معلوم الحصول، الخير معلوم الحصول. وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل، لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة. الأمور التي تعلق عند سؤال الله على المشيئة يعني لسببين: السبب الأول إما للجهل بالمصالح، فيسأل الله عز وجل إن علم أن له فيه مصلحة حققه، وإن علم أن له فيه شرا صرفه عنه، كما جاء في الاستخارة. الأمر الآخر وهو متصور في الذهن في من يسأل، بأن الإنسان قد يسأل غيره فيكون في إجابة المسؤول للسائل مشقة وعنت، مثل من يسأل المخلوق ما قد يكون فيه مشقة عليه، كأن يسأله مالا فإذا أعطاه تضرر بإعطائه، أو أن يسأله شيئا يتضرر هو بإعطائه له، فهذا في حق المخلوق. ولهذا من الأدب في سؤال المخلوق أن يقول: إذا كان هذا ليس فيه مشقة ولا حرج، إن كنت لا تجد حرجا ولا مشقة في هذا فحقق لي ما أريد. وقد يقال: إن كنت تستطيع ذلك. هذا في حق المخلوق، وهو أنه قد يسأل المخلوق ما يعجز عنه، أو ما قد يكون في إجابة السائل مشقة وحرج. هذا المعنى المتصور في سؤال المخلوقين غير متصور في حق الله، فإن الله لا مكره له، وهو الغني الحميد. ولهذا لا يسأل الله عز وجل شيء من الأشياء ويعلق بمشيئة، كما يعلق الطلب من المخلوقين بمشيئة، لأن الله عز وجل لا مكره له، وهو الغني الحميد، عطاؤه كلام ومنعه كلام، خزائنه ملأة، يده ملأة بالخير لا يغيضها نفقة، كما جاء في الحديث: أنه ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه عز وجل. فإذا لا وجه لتعليق السؤال أن يقول إن شئت، لأن الله لا مكره له. وأما ما تجهل عواقبه بأن يجهل العبد العاقبة لما يسأل، فإنه يشرع له أن يعلق هذا بالمشيئة، بعلم الله، أن يقول إن كنت تعلم أن لي فيه خيرا فحققه لي، وإن كنت تعلم أن لي فيه شرا فاصرفه عني. فالاستثناء هنا ليس بالنظر إلى عدم قدرة الرب، وإنما بالنظر إلى جهل العبد بمصالحه، وإلا فالله عز وجل هو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. ولهذا ناسب هنا هذا الدعاء أن يتوسل إلى الله بصفتي العلم والقدرة، فإنه بكل شيء عليم فلا تخفى عليه خافية، وهو يعلم العواقب ويعلم ما تفضي إليه الأمور، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. فإذا كانت هذا النوع وهو الخير المحض والذي يعلم بالشرع أنه من المصلحة المحضة ومن الخير المحض، فإنه لا يسأل الله عز وجل إياه ويعلق بالمشيئة، لأنه علم أنه من الخير المحض. وأيضا فالله عز وجل على كل شيء قدير، فلا فائدة في أن يقال إن شئت، لأنه على كل شيء قدير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. لاحظوا المغفرة، اللهم اغفر لي، سؤال المغفرة وطلب المغفرة من الله من الخير المحض. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلقه العبد على المشيئة فيقول إن شئت، ولكن ليعزم المسألة ويقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بل يلح على الله عز وجل في الطلب، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الطلب ويحب المداومين على دعائه وسؤاله والتضرع إليه، وهذا بخلاف المخلوق، فإنه يضجر بالإلحاح والطلب. ورب العالمين لكمال غناه فإنه لا يغضب على عبده ولا يسخط لكثرة سؤاله، بل يحب هذا لعبده. أيضا وردت عدة أحاديث بهذا المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء في الرواية التي أخرجها الإمام مسلم: ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، يعني يتوجه إلى الله عز وجل بالمسألة بعزم ولا يعلقها على المشيئة، وليعظم الرغبة أي ليلح على الله عز وجل وليكثر في الطلب وليكن على رغبة شديدة وعظيمة بالله عز وجل. قال: فإن الله لا يتعظمه شيء، يعني مهما عظمت هذه المسألة في عين العبد فإنها عند الله ليست بشيء، فإن الله لا يتعظمه شيء، أي أنه لا يعظم عنده شيء، كل شيء عليه يسير، كما جاء: عطاؤه كلام ومنعه كلام، يخلق بالكلام ويهلك ويعذب بالكلام ويعطي بالكلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو إذا شاء أن يعطي أعطى، وإذا شاء أن يمنع منع، وإن شاء أن يعذب عذب، وكل هذا يسير عليه. فكما أنه في الدنيا يرزقهم ولا يثقله ذلك، يوم القيامة يبعثهم كنفس واحدة ويحاسبهم ولا يثقل عليه ذلك، لا يشغله مخلوق عن مخلوق، بل يسمع كلامهم في الدنيا ودعاءهم في وقت واحد، تأملوا دعاء الداعين في مثل يوم عرفة أو في مواطن الحج، الكل يدعو توجه إلى الله بحاجاته وطلبه بلغات وألسنة شتى وحاجات متنوعة، والله عز وجل مطلع على كل عبد يسمع كلامه ويعلم ما يكون في صدره عند الدعاء، وهل هو راغب راهب أم أنه يدعو الله بلسان مع قلب ساهٍ، يعلم كل هذا مع كثرة السائلين ومع كثرة الداعين، وهذا لكمال علمه، وهذا لا يمكن أن يبلغ هذه المنزلة مخلوق، حتى الأنبياء والمرسلين فإن المخلوق ضعيف يشتغل بإنسان عن إنسان ويشغله شيء عن شيء، وأما رب العالمين فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم، فمهما كثرت الحاجات ومهما أكثر المؤمن في دعائه فإنه عند الله يسير، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحسن الظن في ربه وليعلم أنه مهما عظمت حاجاته ومهما أكثر من الطلب فهو يسير على الله عز وجل، فما عليه إلا أن يعزم في الدعاء وأن يلح في الطلب إذا كان هذا من الخير المحض من مطالب الآخرة من الأعمال التي تبلغ الجنة أو سؤال الله الجنة، لأن الخير المحض يرجع إلى هذين النوعين، إما عمل صالح يقرب إلى الجنة ويبلغ الجنة، وإما سؤال الله الجنة والنجاة من النار، وأما ما عدا ذلك من مصالح الدنيا فقد تكون مما يعين على الطاعة وقد تكون مما يصد عن الطاعة ويحمل على المعصية. وفي رواية للبخاري إن الله لا يتعاظمه شيء وأنه يفعل ما يشاء ولا مكره له، أي لا يعظم عنده شيء ولا يثقله شيء وهو لا مكره له على فعله، بخلاف المخلوق فإنه إذا ألح عليه قد يعطي وهو كاره، فالله عز وجل لا مكره على فعله، يعطي بحكمة ويمنع لحكمة، يعطي تفضلا وإنعاما وإحسانا ويمنع لحكمة، لا مكره له على فعله ولا يثقله طلب ولا تشتد عليه حاجة، لأنه على كل شيء قدير. نعم. قال رحمه الله: النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، وشرع أن يقول الداعي في استخارته: اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، خيرا لي في ديني ودنياي. وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له فيه الخيرة من موت أو حياة. النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، فالعبد يجهل ذلك ولا يعلم هل هو من الخير أم من الشر، أم أنه من الخير الجزئي، لأن الأمور على ثلاثة أقسام: إما أن يكون من الخير المحض، وإما أن يكون من الشر المحض، وإما أن يكون من الخير الجزئي الذي فيه خير وفيه شر. فمصالح الدنيا بالنظر إلى نفعها في الدنيا ليست هي من الشر المحض، لأن للناس بها انتفاع في دنياهم، الأموال والأولاد للناس بها انتفاع، فهي ليست من الشر المحض. ولهذا أكثر الناس يجهل حقائق هذه الأمور ويسعى في طلبها ويظن أنها من الخير المحض، وهي ليست كذلك، بل الكثير من مطالب الدنيا فيها من الخير بقدر ما تعين على طاعة الله، وفيها من الشر بقدر ما يصرف عن طاعة الله. فكم من مال صرف صاحبه عن الطاعة وشغله بتنميته وفوت عليه الكثير من الأوقات. ولهذا ينقل عن أبي بكر رضي الله عنه أنه أمر من يصيد له صيدا، فجاءه بصيد فقال: ما صيد من صيد، ما صدنا من صيد إلا بما ضيعنا من ذكر الله ومن طاعة الله. فأبو بكر تنبه لهذه المسألة، إنسان إذا اصطاد صيدا أو حصل مالا، كثير من الناس يغفل كيف حصل، كيف تحقق له، فيظن أن هذا من الخير المحض. وبعض الناس قد يخادع نفسه ويظن أن هذا من محبة الله له، وهبه المال وهبه ووفقه في أمور دنياه. وإذا تأمل هذا الأمر يجد أنه إنما حصل له ما حصل بقدر ما فوت من الأوقات وما ضيع من مصالح الآخرة. وإذا قال أبو بكر: ما صيد من صيد، يعني أين هذا الصيد من صيد الآخرة؟ صيد الآخرة التسبيح والتكبير والتهليل والطاعة والعبادة، فإن الدنيا في الدنيا تجارة وللآخرة تجارة، وكلها في الدنيا، وقت البيع والشراء ووقت الأعمال الصالحة في الدنيا. فالناس يمضون هذه الأوقات إما في تجارة الدنيا وإما في تجارة الآخرة. فتجارة الدنيا هي من صيد الدنيا ومن كسب الدنيا، والأعمال الصالحة هي من صيد الآخرة ومن كسب الآخرة. ولذا قال أبو بكر: ما صيد من صيد، يعني أين هذا الصيد مما ضيعنا من الأجور التي هي من صيد الآخرة. فهذه الأمور الدنيوية إن كانت معينة على طاعة الله عز وجل فهي من الخير، من جهتين: من جهة الانتفاع به في الدنيا، ومن جهة الانتفاع به في عمل الآخرة. وإن كان مما ينتفع به في الدنيا ويضر في الآخرة فهذا ضرره أكثر من نفعه، لأنه ينفع في هذه العاجلة ويضر في الآجلة، ولربما أورث صاحبه عذابا طويلا يزيد على مدة حياته في الدنيا وعلى مدة انتفاعه به، ولربما كان العذاب دون ذلك، لكن بحسب اشتغاله به عن طاعة الله فإنه يكون شرا بهذا الاعتبار. والدنيا وما فيها تكون نقصا في الآخرة من جهتين: إما من جهة الاشتغال بها وتفويت المستحبات والأعمال الصالحة المستحبة، فتكون من الأمور التي صرفت عما هو خير منها من المستحبات، وقد تصرف صاحبها عن الواجبات فيلحقه الإثم بالاشتغال بها وبتضييع الواجبات، وأيضا قد تحمل على المعصية، تمنع من الطاعة وتحمل على المعصية. ولهذا تلاحظون أن صاحب المال، والمال هو أحد المطالب العظيمة التي يسعى الناس إليها في الدنيا، الناس فيه على مراتب، منهم من قد تشغله تجارته عن المستحبات، تجد أنه يصلي يؤدي العبادة، يصوم ويصلي ويحج ويؤدي الواجبات، ولكنه شغله المال عن النوافل، فليس له اجتهاد كغيره ممن يشتغلون في النوافل، في القيام والصيام والصدقة النافلة، فهذا ليس عليه وزر بهذا الاعتبار، ولكنه فاته ما فاته من المنازل والفضل بقدر من صرف بهذا المال عن المستحبات. والرجل الثاني من شغله المال أكثر من الأول فشغله عن المستحبات وعن الواجبات، فتجد يؤذن المؤذن ويسعى الناس إلى هذه العبادة وهو في متجره أو في ماله مشتغل بعده وبترتيبه. ولربما كما تلاحظون من بعض تجار أو بعض من يعمل لديهم، إذا أذن المؤذن أغلق المحل وبقي في تجارته يستغل وقت الصلاة لترتيب البضاعة حتى يتهيأ للناس بعد الصلاة ويكون مهيئا للبيع والشراء. فهذا شغله المال، شغلته التجارة عن طاعة الله، وقد يكون من الحرمان أنه لا يشتغل بشيء وإنما يبقى كالذي يعني سلب عقله، لا يشتغل بأمر الآخرة ولا بأمر الدنيا حتى ينصرف الناس من الصلاة فيقوم بفتح هذا المتجر للبيع والشراء. والرجل الثالث هو أشد من الثاني بأن يكون هذا المال شغله عن طاعة الله وحمله على المعاصي، فهو يجمع المال مع تضييع الواجبات والمستحبات ويستعين به على المعاصي وعلى الطغيان والبغي والظلم، ويستعين بالمال على أكل أموال الناس طلبا لزيادته. فهذا شر من الثاني، والثاني شر من الأول، والأول دون الجميع. وعلى كل حال فهؤلاء كلهم شغلتهم الدنيا عن طاعة الله وإن كانوا على مراتب. وأما الرجل الرابع فهو من لم يشغله ماله عن طاعة الله، بل سابق إلى الطاعات بمراتبها بأداء الواجبات والمستحبات، واستعان بماله على النفقة وعلى بذله في أوجه الخير، فاستعان بماله على طاعة الله. وهذه منزلة الصحابة الذين أخبر فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم إخوانا قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يتصدقون بها، فأخبروا أنهم يشاركونهم في العبادة ولا يفضلونهم في شيء من العمل ولهم فضل أموال يتصدقون بها، فدل على أنهم لم يشتغلوا بالمال عن الطاعة بل استعانوا بهذا المال على طاعة الله عز وجل. فهؤلاء لا شك أنهم في أعلى المنازل لأنهم امتحنوا بالمال فلم يشغلهم عن طاعة الله بل استعانوا به على طاعة الله، فلم يشغلهم جمعه عن الطاعة ولم يمنعهم وجوده من إنفاقه في سبيل الله، فمحصوا مرتين، مرة في جمعه من أوجه الخير ومرة أخرى في إنفاقه في أوجه الخير، مرة في تحصيله من أسبابه الصحيحة المباحة ومرة أخرى بإنفاقه في أوجه الخير. فهذا المال هو الخير المحض الذي لم يشغل عن طاعة الله بل أعان عليها. وأما من شغله المال عن طاعة الله عز وجل فماله هو ليس من الخير المحض. وما قلنا في المال يقال في الولد ويقال في الزوجة ويقال في الجاه ويقال في الصحة، هذه الصحة وصحة الأبدان إما أن تكون عونا على الطاعة وإما أن تكون عونا على المعصية. فهذه الأمور التي لا يعلم الإنسان، نحن الآن نصنف الناس ونقولهم على أربعة أصناف، ولكن هل الواحد منا الآن يعرف نفسه من أي هذه الأصناف؟ لو جاءه المال أو لو جاءه الولد أو لو فتح عليه في باب من أبواب الدنيا قد يكون من الذين يخذلون. ولهذا كان من الفقه هنا أن لا يسأل العبد الله عز وجل هذه الأمور إلا وقد علق ذلك بالمشيئة، وعلق ذلك بعلم الله. إن كنت تعلم أن لي في هذا الأمر خيرا فيسره لي، وإن كنت تعلم أن لي فيه شرا وضررا فاصرفه عني، كما جاء في الاستخارة. وله أيضا أن يقول اللهم إني أسألك كذا وكذا وأن تجعله عونا لي على طاعتك، اللهم إني أسألك مالا يكون لي عونا على طاعتك، وأسألك ذرية صالحة تكون عونا لي على طاعتك. فهذا من الخير المحض، لأنه سأل الله عز وجل، وسأل الله عز وجل أن يجعله عونا له على الطاعة. أما إذا سأل المال وسكت، اللهم إني أسألك مالا كثيرا وذرية وأسألك كذا وكذا، قد يرزقه الله ذلك فيكون هلاكه بما سأل، ولكن يعلق هذا على مشيئة الله عز وجل إن علم أن له فيه خيرا أعطاه الله إياه. لأن العبد لا ينظر إلى نفعه في الدنيا، وإنما ينظر إلى انتفاعه في الدنيا والآخرة، فقد ينتفع في الدنيا بهذه الأمور، لكن ما مصيره مع هذه الأمور بالنسبة للآخرة قد يكون من الهالكين، وقد تكون أمواله سببا لهلاكه، وقد تكون ذريته سببا لهلاكه. قال النوع الثاني ما لا يعلم هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة. الموت والحياة من الأمور التي لا يعلم الإنسان هل موته خير له أم حياته خير له. قد يبلغ الإنسان مرتبة في الإيمان في وقت من الأوقات فلا يدري بعد ذلك هل يزيد فتكون الحياة خير له، أم ينقص ويفتن فيموت على منزلة دون تلك المنزلة، فيكون الموت له في تلك الساعة خير له من البقاء بعدها فيفتن. فالإنسان لا يدري ما الذي يستقبل من أمره، ولا يدري ما الذي سيحصل له، ولهذا لا يسأل الله عز وجل الحياة ولا يسأل الله الموت، وإنما يعلق ذلك في علم بعلم الله عز وجل. ولهذا تلاحظون أن قول الناس اليوم بعضهم لبعض اللهم أطل عمر فلان، أن هذا ليس من الخير المحض، لأن الله قد يطيل في عمره ويكون طول العمر شقاء له، ولكن لو قال اللهم أطل عمره واجعله في طاعتك فإن هذا من الخير، لأنه مقيد بأن يجعل عمره وحياته في طاعة الله. قال كالموت والحياة والغنى والفقر، كذلك الغنى، الغنى قد يكون سبب للطغيان، كذلك الفقر. بعض الناس يقول إذا كان الناس بهذه الفتن وبهذه المناسل في الغنى فلماذا لا نسأل الله الفقر، فيسأل الله الفقر فقد يستجيب الله عز وجل له ويكون هلاكه في الفقر، لأن بعض الناس إذا ابتلي بالفقر لم يصبر، ولربما تسخط، ولربما كفر في البلاء، كما أن الأول قد يحصل له طغيان عند النعمة فهذا قد يكفر عند البلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حال المؤمن إلى خير، قال عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن على خير ما دام أنه يشكر على النعماء ويصبر على البلاء. ولهذا لا ينبغي لعاقل أن يسأل الله الغنى ولا الفقر، لأنه قد يبتلى بالغنى فيطغى، وقد يبتلى بالفقر فيضجر ولا يصبر. والولد والأهل كذلك الأولاد، قد يكون الولد سبب للطغيان، وقد يكون سبب لانشغال الإنسان به. كم من إنسان دخل في المكاسب المحرمة طلبا لحاجات أبنائه، ولربما لو لم يكن له ولد ما احتاج إلى تلك الأموال. وبعض الناس محب لأبنائه محبة تحمله على أن يرتكب المعاصي والذنوب من أجل أن يوفر كما يقولون المستقبل لهم بجمع الأموال من حلها ومن مكاسبها المحرمة، وما حمله على هذا أن يكون مرفها في الدنيا، وإنما حب الأولاد أو حب الزوجة أو غيرهم من الأهل، فإن هؤلاء قد يحملونه على المعاصي وكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، كذلك سائر أمور الدنيا يجهل الإنسان عواقبها بالنسبة لمصالح الآخرة، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخير، إلا ما يعلم فيه الخيرة للعبد. يسأل الله عز وجل ويعلق هذا على علم الله عز وجل بأن إن كان يعلم أن للعبد فيه خيرا ومصلحة حققه، وإلا فلا يسأل الله عز وجل ذلك، فإن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر. إذن هنا لا بد له من مصالح الدنيا وهو جاهل بالعواقب يحتاج إلى علم، وعاجز عن تحقيقه يحتاج إلى قدرة، فإذا استعان بالله وتوسل إلى الله بعلمه وقدرته أعطاه القدرة، وإذا سأله بعلمه اختار له الخير لعلم الله السابق بالأمور وبالعواقب. قال: ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، كل الأمور الدنيوية التي لا يعلم الإنسان هل هي من الخير أم من الشر يسأل الله عز وجل ذلك، وشرع أن يقول الداعي في استخارته: اللهم أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، هنا أيضا توسل بالعلم والقدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. كل هذا توسل إلى الله عز وجل بصفاته من صفة العلم والقدرة. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خيرا لي في ديني ودنياي، إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي فيسره لي، وإن كنت تعلم أن لي فيه شرا فاصرفه عني. وهذا مما يدل على أن هذه الأمور التي يستخار فيها منها ما هو من الخير ومنها ما هو من الشر، ولكن الناس لا يعرفون العواقب، وإنما يسأل الله عز وجل ويتوسل إليه بعلمه وقدرته أن يختار له الأصلح. قال: وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له فيه الخيرة من موت أو حياة. هنا في هذا الدعاء علق سؤال الله عز وجل الموت، سؤاله الحياة أو الموت، بعلم الله عز وجل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذن علقه على علم الله عز وجل، والله عز وجل يعلم أن فلان لو أمد في عمره هل هذه الحياة خير له أو أن موته في تلك الساعة خير له، فيسأل الله عز وجل معلقا هذا الأمر على علم الله عز وجل السابق بالأمور وعلم الله عز وجل بعواقب الأمور. نعم. قال رحمه الله: وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا، فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله أن فيه الخيرة لعبده، ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. نعم، هذا كما ذكر المصنف، هذا الدعاء العظيم والذي اشتمل على عدة مسائل اشتمل على النوعين، على النوع الذي لا يعلم أنه من الخير أم من الشر فعلقه على علم الله عز وجل به، وما بعده من الأدعية هي من الخير المحض مثل سؤال الخشية وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الغنى والفقر، وما بعد ذلك من الأدعية فهي من الخير المحض، ولهذا لم يعلقه بالعلم وأن قال إن كنت تعلم أن لي خيرا في خشيتك أو خيرا في قول الحق أو في دخول الجنة أو الرضا بعد القضاء، لأن هذا من الخير المحض، ولهذا لم يعلقه على سؤال الله عز وجل، لم يعلقه على المشيئة. وكذلك تلاحظون أعمال الدنيا فهي على قسمين، منها ما يسعى إليه الإنسان من مصالح الدنيا وهو التي يستخير فيها، وأما مطالب الآخرة فهو لا يستخير، يعني لا تجد الإنسان الآن إذا أراد أن يصوم شيئا من النوافل يستخير الله، أو أن يصلي أو أن ينفق نفقة في سبيل الله، وإنما يعزم على الطاعة ويسأل الله عز وجل الإعانة. نعم. قال رحمه الله: في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وللبخاري: لا يتمنى أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وزاد الإمام أحمد في رواية له: إلا أن يكون وثق بعلمه. وله أيضا: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. نعم. ثم ذكر بعض الأحاديث في هذه المسألة العظيمة، وهي سؤال الله عز وجل الموت أو الحياة، فإنه وردت حديث في النهي عن تمني الموت أو تمني الحياة، وإنما يسأل الله عز وجل ما يعلم الله عز وجل أن له فيه خيرا. وإذا جاء في الصحيحين: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وهذا الحديث يدل على النهي عن تمني الموت تسخطا، عندما تنزل به مصيبة أو عندما يبتلى بفقر أو عندما يبتلى بمرض، بعض الناس يتمنى الموت بل يدعو به، ويقول بعضهم: اللهم أرحني، ويسأل الله أن يميته، فهذا لا يجوز، بل يجب عليه الصبر. وسيأتي أن تمني الموت قد يكون جائزا في بعض الأحوال، عندما تعظم الفتن ويخشى على دينه، لا يكون متضجرا وإنما يخشى على نفسه الفتنة. قد جاء في بعض الأحاديث إن الرجل الصالح لا يمر بالقبر من شدة الفتن ويتمنى أن يكون مكان ذلك الميت، وهذا من الخوف على الدين وليس من قلة الصبر. أما عند الضجر وعند نزول المصائب فإنه لا يجوز تمني الموت. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من تمني الموت عند البلاء، قال: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كان ولا بد وحدث نفسه بأمر فليدعو بهذا الدعاء، كما جاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه. وللبخاري: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذا أيضا تعليل لترك تمني الموت، لأن الإنسان والناس في هذه الدنيا أحد رجلين، إما محسن وإما مسيء. فالموت للمحسن هو نقص من عمله، لأنه كلما زاد عمره زاد عمله، والموت للمسيء هو قصر له عن التوبة. ولهذا لا خير في الموت لمن كان مداوما على الطاعة فلعله أن يزداد، ولا خير في الموت للمسيء فلعله أن يتوب، ولكن إذا قضى الله به وجب الصبر. أما أن يتمنى الموت فإنه لا يتمنى الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد، إذا كان صاحب طاعة فهو في كل يوم يزداد في طاعة الله فالحياة خير له، وإما أن يكون مسيئا فلعله أن يستعتب ويتوب ويرجع إلى الله عز وجل فيموت على طاعة وعلى توبة. ولمسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه. هذا الحديث فيه أنه لا يتمنى الموت ولا يدعو به، يعني يشتمل على فائدتين، لا يتمنى الموت بقلبه ولا يدعو به بلسانه. قال إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. إذا مات الإنسان انقطع عمله، وحياة المؤمن تزيده خيرا، وفيها أيضا إمهال له في أن يتوب وأن يستغفر. ومعلوم أن الإنسان العاقل خصوصا إذا كان يعتني بنفسه وبإيمانه ويعتني بزيادة علمه، فإنه كلما تقدم به العمر ازداد فقها وازداد علما وازداد تجربة في الحياة، فيكون في حال الكبر يعني أقرب إلى الاستقامة منه في حال الشباب، لأن الشباب يغلب عليه الجهل وقلة الصبر وعدم التحمل، والرجل الكبير يغلب عليه التعقل والرغبة في الآخرة وأيضا اليأس من الدنيا والانقطاع عنها، لأنه جربها وعرف مرارتها وعرف أن ملذاتها ذاهبة، فيكون أقرب. فإذا ازداد وأمهل الله عز وجل له في هذا العمر لعله أن يتوب، ولعله أن يعني يوفق لأعمال صالحة لم تكن في حال الشباب. قال وزاد الإمام أحمد في رواية له إلا أن يكون وثق بعلمه، أن يكون على علم بما له عند الله عز وجل، فيتمنى الموت لما يعلم له من عند الله عز وجل. وهذه أيضا ترجع إلى الثقة بالعمل، فإنه يثق بعمله وأنه على عمل صالح وعلى علم بأن هذا العمل مما يقربه إلى الله عز وجل. قال وله أيضا ولا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وهذا فيه النهي عن تمني الموت لما سيجده الإنسان من هول المطلع. وهول المطلع قيل هو ما يواجهه العبد عند الموت من إتيان الملائكة بالبشارة بالنجاة أو بالخبر بالهلاك. قيل هذا عند الاحتضار، وقيل هذا عند دخوله القبر. قد جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه لو كانت لي الدنيا لافتديت بها من هول المطلع، عندما يطلع الإنسان على نتيجة عمله وعلى منزلته في الآخرة، هل هو من أهل الجنة أم من أهل النار. هذا أمر عظيم، وليس في ما يواجه الناس أعظم من هذه الساعات. أنتم تلاحظون الآن الطلبة عندما ينتظرون نتائج اختبار الدنيا لا يشتغلون بغير ترقب النتيجة، وكذلك أهل التجارة عندما يرقبون تجارتهم ومدى نجاحها من عدمه فقلوبهم معلقة بهذا الأمر، فكيف بما قد يقال أنه صفقة العمر والتي ليس بعدها تجارة وليس بعدها إلا أن يصير إلى إحدى الدارين؟ فلا شك أن هذا أمر عظيم، ولهذا تمنى الصالحون أن يفتدوا بالدنيا وأن تكون عاقبتهم عند هول المطلع إلى خير، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة، يطول عمره في الطاعة وأن يرزقه الإنابة والتوبة مما حصل له من تقصير. قال رحمه الله: ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، وإن كان مسيئا فإنه يرجو أن يستعتب، يعني يزيل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت. نعم، هذه الأحاديث فيها النهي عن تمني الموت لهذه الأمور، بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، لأن الناس في هذه الدار إما محسن، فالمحسن في زيادة عمره وحياته زيادة لأجره إذا كان موفقا للطاعات والمحافظة على الصلوات والمحافظة على أعمال البر، كل يوم يزيد في عمره هو زيادة في الطاعة. وإن كان مسيئا فإنه يرجو أن يستعتب، يعني يزيل عنه العتب بالتوبة والإنابة قبل الموت. إن كان مسيئا فلعل الله أن يمهل له فيتوب ويستعتب ويرجع وينيب، وهو على هذا فإن زيادة العمر له خير لهذين الرجلين، للمحسن فيزداد في الطاعة